القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عن السرور ومعناه لدى طائفة من الناس أورد الثعالبي هذه الكلمات. قيل لملك: ما السرور؟ قال: إكرام ودود وإرغام حسود. وقيل لوزير: ما السرور؟ قال: أمر نافذ وتوقيع جائز. وقيل لكاتب: ما السرور؟ قال: لفظ موجز وكلام معجز. وقيل لعربي: ما السرور؟ قال: زوجة وسيمة ونعمة جسيمة. وقيل لمسافر: ما السرور؟ قال: قفلة على غفلة. وقيل لقاض: ما السرور؟ قال: حسن القبول وعقول تفهم ما أقول. وقيل لعاشق: ما السرور؟ قال: لقاء حبيب وفراق رقيب. وقيل لمغن: ما السرور؟ قال: مجلس يقل هذره وعود ينطق وتره. وقيل لزاهد: ما السرور؟ قال: أمان من الوجل عند حلول الأجل. وقيل لمظلوم: ما السرور؟ قال: عارض ظلم ينجاب ودعاء مظلوم يستجاب. وقيل لطفيلي: ما السرور؟ قال: فتيان تغلي قدورهم ولا تضيق صدورهم ولا تغلق دورهم. تحت عنوان الله حليفك فلا تفسد علاقتك به، يقول الكاتب يعقوب الحداد في كتابه الماتع كوكب النجاح: تذكر دائما بأن كل شيء يحدث لك مهما بذلت من أسباب هو فقط بفضل الله وبإذنه، ويستطيع بلحظة واحدة أن يهدم كل ما بنيت. فلتعلم أن الله غني عنك ولكنك لا غنى لك عنه، فلو أحدا ما ساعدك بالنجاح بشيء كنت تريده لأردت شكره بكافة الطرق. لذلك لا تنس أن تحمد الله وتشكره على نعمه الكثيرة التي لولاها ما نجحت، لتعلم أن أفضل طريقة لتعبر بها عن شكرك لله هي صلاتك وعبادتك، وأول قاعدة للنجاح هي إيمانك بأن الله قبل كل شيء. من أبيات الزهد والحكمة التي كان يتمثل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان إذ تسري الرياح به، والإنس والجن فيما كلفوا عبد. أين الملوك التي كانت نوافلها أي عطاياها من كل أوب إليها راكب يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.